قال قالهم تصوروا مرأة ضرب ذي المثل ما زالني عاقل له رمضان قالهم تصوروا مرأة حطت فطائر في الفرن طيب زعما كسرة ولا فطيرات ولا حلوة ولا في الفرن ومن بعد زادتهم فوق الوقت شي يصرق ينحرقوا ينحرقوا ولا ما ينحرقوش هذه فطائر قال لهم كي تجدها فوق الوقت غادي تنحرق تخيل الحقد اللي في قلبك إلا زدت له في الوقت يحرق لك قلبك كاين قلب اللي راه في 30 عام عمر حقد هاو علاه ما نفعت لا صارت له ولا خوتيس هاو علاه ما نفع والو على الراي راه تالفنا علاه على الراي راه تالف تالف للأمة وللشعب والكونكوت للراعي والراعي القطع اللي تروح له تسيبه مهيدر القلوب مدودين القلوب يا إخوة الإيمان ما عندكش وتحط أساتذة متحاسدين أطباء متحاقدين أساتذة جميعين باحثين متحاقدين وين تروح الحقد الحقد خليك كلون ذا يهضر في ذا ذا يحوس يطيح ذا ما هذا الذي يحدث ما هذا الذي يحدث كيفك بغيت انت يا تعيش حال تاع هنا مقدمة تاع جنة بمثل هذه القلوب بمثل هذه القلوب ولهذا اهرب تربح ما هرب هرب وخر على الغاشي وخر ما استطعت إلا طيق توخر عليهم 90% وخر ذيك 10% الله غالب كاش خدمة كاش وخر تسلك وخر وخر صاحبي تسلك ما تحقد على فلان ولا على فلان ما شافت عين كما نقول بدرجة ما ضر خاطر هذا هو هذا هو يا إخوة الإيمان الإنسان يلجأ إلى تنقية قلبه أولا بهذا الدعاء قال لهم الشيخ قولوا ربنا لا تجعل في قلوبنا ولا في قلبي أنا غلا للمؤمن كيف واحد مؤمن يقول لا إله إلا الله يصلي الكرهة الحقد والغل هذا للكفار وانت تصرفه بها تحارب به خوتك وربما أعراض العلماء ربما يا الله ما تخلعك حاجة أخرى هذه قال الله وقال الرسول اللي تخرج غير من رقبة وهذاك الهيئة اللي غنهاركم هاشيدي اللحمة كي راهي لداخل اللحمة ولهذا أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح كاين اللي مدقدق روحها بالصيام والقيام بصح القلب كحل كحل تعب الجسد صوم الاثنين في الصمايم يقوم الليل بصح أعمال الجوارح صفر ربما مدود بالرياء ربما مدود بالغرور ربما مدود بالكبر ربما مدود بالحقد ومن هضروها كأخوتي ما تتفكروش خوتكم تفكر روحك روحك دبداني نولي لدي خاتش مين راني نقول هكا تتفكر تقول واه فلان شت شحال يصوم انت ما فلان شداني ليه انا فلان شداني ليه انت راك بغيت تدخل قبرك وحدك انت يا انت سبحان الله اما انت يا انت تخيل يصيبوا فيك مرض خطير انت يصيبوا فيك مرض خطير ويدخلوك السبيطار تزور المرضى الاخرين انت تقعد تلاهي في امراض الاخرين ما طيش تبدا تخمم في مرضك تقول هو انا باقي لي مات انا روحت فهكذا المؤمن قلبه مدود ويفكر في قلوب غيره لا يا أخي الواحد يدور الكاميرا نحو هذه النفس ويؤنبها ويضعها في قفص الاتهام يضعها في قفص الاتهام ما يضرك شيء سبني دالي دراهمي كاين محاكمة يوم القيامة ها سبني سبني هدر فيا خليه يهدر دال دراهم صح دالهم صح ندسوا يوم القيامة اندسوا كاين محاكمة يوم الغد كاين رب عادل ما يروح لك والو محاكمة